ايه وهذا غلط، غلط عظيم، هذا غلط. الجلسة بين الخطبتين لا تسمى جلسة استراحة، جلسة الاستراحة عند أهل العلم هي الجلسة بعد الركعة الأولى للقيام الثانية وبعد الثالث للقيام الرابع. طيب، ثم قال المؤلف هذه حطوا عليها تعليق، اللي عندها الشرح لازم يكتب عليها تعليق لأن هذا غلط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبيانه بقول، يعني بيان الفعل بقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بين حكم فعله في صلاته أنه مما نتعبد به بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك قوله في الحج لتأخذوا عني مناسككم، هذا أيضا بيان بإيش؟ بين حكم أفعال في الحج بقوله خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم، أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع، نعم، وغسل مرفق، هذا أيضا من بيان، من بيان الفعل، من البيان بالفعل، كقطع من كوع وغسل مرفق. في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفيه أيضا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. في آية السرقة قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع، فليبين لنا خالد الكوع، أين الكوع؟ طيب، هو يقول الكوع هذا، هذا هذا، وشلون أنتم صح؟ طيب، أين الكرسوع يا هداية الله؟ الكرسوع، الكرسوع هنا، عرفت الكوع الآن ولا لا؟ هذا لا هذا الشيء، لا لا، إذن ما تعرف الكوع ولا الكرسوع. طيب خالد، الكرسوع الذي على الخنصر والكوع، قوله ان الكوع ما يلي الابهام صحيح، والكرسوع ما يلي الخنصر غير صحيح. ها البنصر طيب، ها اي هذا نهاية الذراع، ايش اين الكوع والكرسوع؟ ها ها المقابل للكوع صحيح، ها الا مقابل للكوع، لان بقينا بالرسغ، الرسغ بالغين، ها ايش كل هذا ما بين الكوع والكرسوع صح. وأنشدناكم في هذا بيتا قال: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، لا تغلط كما غلط بعض الناس. أنت كنت الخنصر البنصر ماشي، يعني كلامه الأول صحيح؟ طيب، ها. طيب امسك يده عنه، ترى ترى الذراع مو بالكف، لا هو في نفس الذراع مو بالكف، هذا